المرض بقدر الله، والشفاء بقدر الله، والنجاة بقدر الله، والوقوع في المصيبة بقدر الله، كلها ذلك المسلم يستسلم لأمر الله عز وجل ولقدره. فالله عز وجل له حكمة بالغة، فقد يقدر لك شيء وأنت تراه شر لكنه خير لك، هو خير لك لكن أنت ما تعلم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فعلى المسلم أن يستسلم لله عز وجل ويستمر على طاعة الله عز وجل، فالله عز وجل يختبره ويبتليه بالأمراض وبالمصائب حتى يعرفه هل هو صادق أم كاذب في إيمانه، هل يثبت أم لا. والله عز وجل له حكمة البالغة، قد يريد أن يوصل إنسان إلى درجة عالية في الجنة فيصيبه بالمصائب والأمراض حتى يصل إلى الدرجة العالية في الجنة، الإنسان ما يعرف هذا الشيء، لكن إذا رضي بقدر الله عز وجل وأيقن بأن ما أصابه ولم يكن يخطئه، وأيقن بأن الله عز وجل رحمن رحيم لا يمكن أن يفعل به أمر، لا يمكن أن يظلمه سبحانه وتعالى، ليس بظلام للعبيد سبحانه وتعالى، فعلى المسلم أن يصبر على البلاء ويصبر على المرض لأن الله عز وجل أراد به خيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يصب منه، يصب منه في البلاء وفي المرض وفي الأشياء التي تؤذيه، أحيانا من الناس يسلط عليه ناس، أحد الناس يؤذيه، هذا ابتلاء من الله، فيصبر يصبر ويحتسب فله الأجر عند الله سبحانه وتعالى.